Tu. كان إذا كان التامة ما هو معناها السلام؟ معنى حدث وثبث ووقع حصل إلى حضر كل هذه معاني السلام. أحسنت. هل تزاد الباب أخبار هذه الأفعال؟ إليك نعم. أحسنت إليك فقط وأيضا إلى إليك فقط وأيضا هناك مكان إذا كان في لفظ المضارع مجدية في لم كذلك هناك قليلة زيادة كان جدا قليلة وأما في ليس فكثيرة جدا زيادة في قدرها لذلك قال وليس فقط عند لماذا يؤتى بالباء؟ ما هو الضرب؟ نعم قيل للتوكيد اي توكيد النبي هو الصحيح مذهب السبيل وقيل لازاله التوهم او لجد التوهم التوهم بالاسباب لانك اذا رايت ليس زيد بقائم علمت ان هذا الكلام نبي لأن بعض الناس قالوا ربما لا يسمع أول السلام لا يسمع بقائي ليعلم أن السياق سياق نفي السلام هذا نفي وليس لي إثبات لأن الباء ما تزال إلا في النفي وهذا ما ننظر الأول قيل لتوكيد النفي هذا ما ننظر فيه والثاني قيل لدفع توهم الإثبات لأن بعض الناس قالوا ربما ما يسمع أول السلام يسمع آخرة بقاعي مثلا فيعلم مباشرة أن هنا في النبي السلام نفي ليس بإثبات لأن الباء لا تزال بإثبات بالنسبة إليه مقطوع عليها أن بالحد أنها الزيادة بحد فتاة الأرض. هذا دليل زيادة أهل الأرض. هكذا عن الظروف صحيحة والأولى صحيحة والأولى عن من توكيد النفس إذا عطفت على خبر لا المجرور بالباء فما حكم المعطوف؟ يجوز فيه النص على المحل ويجوز فيه الجر على اللفظ. فتظن ليس زيد بقائم ولا قاعدا ولا قاعدا. تذكر شاهدا جاء بالنص من كلام العرب. قال باب ما الناسية الحجازية ومن لك تنفيك ليس الناطبة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر موافقة فقولهم ليس سعيد خالقة. حاصل هذا أو حاصل هذين البيتين أن هناك ما تعمل عمل ليس حملت العمل على ليس لأنها تشبهها بالذي وحملت عليها بالعمل. وهذا العمل خاص بلغة أهل الحجاز لا يشاركهم غيرهم كما قال هنا ومن التي تنزل ليس الناطقة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر موافقة قولهم ليس سعيد خالقة. فإعمال ما هذه عند أهل الحجاز فلذلك قيل لها ما حجازية بالنسبة لعملهم لعملها عندهم. وأما بنو تميم فلا يعملونها شيئا كما هو معلوم فيقولون ما زيد قائم ما زيد قائم. وأهل الحجاز يعملونها عمل ليس فيقولون ما زيد قائما الأول المرفوع اسمها والمنصوب خبرها. هذا هو الحق. ويرد زاد الباب خبرها كما سيأتي بيان كليته في هذا الحكم زاد الباب خبرها وزيادة الباب خبرها سواء كان الكاف على لغة تميم أو على لغة الحجاز. والباب على اللغتين الباب زاد الخبر على اللغتين وكان على لغة الحجاز أو على لغة بني تميم على الصحيح بالنسبة لبني تميم عن الصحيح أن الحجاز في لغتهم كما حتى لا نسكبه عنا. فهذا هو الحاصل بالنسبة لباب ما الحجازية كما علمت أنها تعمل عمل ليس ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. وعملها خاص بلغة أهل الحجاز وما والاهم من قرب منهم ويرى أيضا بإعمال أكثر هذا عن بعض من العرب أنهم يحملونها كأبو تهامة قالوا يحملونها هم يشاركهم أهل تهامة يشاركون. قال باب ما الناسية الحجازية ومن التي تنفي كليفا ناطبة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر موافقا فقولهم ليس سعيد خالقا فليتعمى عملا. هو القران تعمل غيرهم. قال اي ان عرب الحجاز قاطبه اي جميعهم قاطبه لا تستعمل الا حالا في لغه العرب فكاسه. تأخذها كذا مقاطي ما أعلم فيها كذا إيمانية هذا المشهور في شهادة فأنا لا تخرج عن الحال ومثلها قاطمة ومثلها طوقا لا تخرج عن هذه الألفاظ عن الحالية قاطلة طرا وطرا وكذلك أيضا شهادة وحدة أيضا ما من يقاطل على الله لله لكن هذه ثلاثة الألفاظ ما تقصد عنها قاضية قضى قضى كذلك أيضا حاسة على خلاف ذلك كما في ذلك قضى قال أي أن عرب الحجاز قاطبة أي جميعه وهم قريش ومن والاهم وبلغتهم نزل القرآن يجعلون ما الناس يفعلونه حملت عليه لأن تشبهها في النهي تشبهها في النهي وأيضا في الحال نهي الحال مثل الخبر عن الاسم في الحال هذا عند عدم قريب فما لنهي الحال نهي الخبر عن الاسم في الحال ما زيد قائما أي في الحال كليس تماما ليس زيد قائما أي في الحال فيشبهها بالنبي المطلق وايضا في حقوق الحال اي نزل خبر عن الحال عن الاسم في الحال وهذا عند عدم قليل او عند عدم مقيد قالوا من لغتهم نزل القران يجعلون ما الناس ليس كما سلب ومنه ما هذا بشرا وما هن امهاتهم عن سليمان ما هذا بشرا ما حجازية تعمل عمل ليس ناسية حجازية تعمل عمل ليس والهال التنبيه وذلك إشارة على السكون في محل رفع اسم في محل رفع اسم بشرا خبر ما وبشرا خبر ما حجازية منصوب على المصير فتح الظاهر على صدر وما هن أمهاتهم ما هن ليست حجازية وإنما أمهاتهم كيف تبرى أمهاتهم حتى تقول ما هي حجازية أمهاتهم مرفوع على الخبر ما هن أمهاتهم ما جاء ما هن أمهاتهم إلا أظن إلى آخر من عنده يا أخوان ما هن أمهاتهم إلى آخر أمهاتهم حفظ هذا لكن هل عند غير حفظ أمهاتهم كذلك أمهاتهم فهي لغة تميم القرآن ما جاء أكثر من جاء لغة عن الحجاز فهذا الأغلب الأكثر هذا هنا أمهاتهم ما هم أمهاتهم طيب هنا ضمير في محل رفع هنا ضمير نقول مدريد على الفتح نعم على نقول هنا ضمير في محل رفع أسماء رفع أسماء حجازية أمهاتهم خبرها منصوب على المصدر الفتحة نعم الفتحة نيابة عن الفتحة الفتحة نجمع عن الفتحة ما فيش فتحة شيء طيب أمهات مضاف لها وهم والنين الجمع هذا ضمير متصل مبني على الفتحة محل جمع الفتحة هو المهم على الشاهد الشاهد انها احمال ما عمل ليس بلغه اهل الحجاز وفي لغتهم جاء سنتي بلغتهم جاء سنتي نعم في الجمله قال ابن هشام لم يقع احمال ما في القران طريقا في غير هاتين الايتين قال ابن هشام لم يقع احمال ما في القرآن صحيحا في غير هاتين الآيتين وزاد في الشذور ما منكم من أحد فما منكم من أحد عن محاجبكم. لكن الثالث هذه ما هو لأنه ممكن تخرج على غير هذا ثم خرج أخوه في الشذور أن ربما خرجت على غير هذا. أما الصراحة في الآيتين المذكورتين صريحة بإحمال ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم صريحة بإحمال إلا وجعل الحذر الآية الثالثة هذا فما منكم من أحد عن محاجزكم. لكن ما هي في الصراحة في الآيتين المذكورتين؟ لما علمت أن لها تأويلا آخر غير الإحمال فتلقى الصراحة في الآيتين. قال وتدخل الباء ايضا على قبيها فليس تماما في هذا الحكم وفي الكثره ايضا فليس في بالنسبه لدخول الباء على خبرها ولا يختص هذا الحكم بحجازيه بل ايضا على الصحيح الشارفات تميميه ايضا في نفس الحكم الشارفه بدخول الباء الشارفات تميميه كما حكى ذلك في الروي عنه. قال وتدخل الباء ايضا على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد انما ما نافي حجازيه مهمله ما او ملغاه عن العمل وزيد اسمها والباء حرف جر زائد ايش كيف زيد اسمها يعني على ما نعم حجازية قلت تمام عامل حجازية زيد كما وقوع لما ترفع ضم الظاهر على صدر بقائد من لاحظ بكر زائد قائم من جر القدر ومن جر اللفظ المنصوب محدد ويجوز ان تكون تميمية ما تميمية ما هي ملغاة يا اخوان انا قلت ملغاة لا في الاعراب ما هي ملغاة ما تكون على الاعراب لا اغني ذكر الاخر على الصواب الذي ذكره ما حجازي عامل رحمه الله وزيد اسمها مرفوع لم تصب مضارع اخر وفي قائم البحر غير زائد قائم جرور لفظ خبرها من جرور لفظا منصوب محدد هذا على لغه اهل الحجاز واما على لغه النص كل ما تنميه غير عامل زيد مبتدا والبحر غير زائد وقائم خبر من جرور لفظا مرفوع محلا خبر منصب واما على اهل الحجاز من جرور لفظا منصوب محدد هذا المثال لا يعرف الاعراب الا بالصوره التربيه. هذا المثال لا يعرف الاعراب الا بالصوره التربيه. اي نعم. مثال الان تميز. عليك تجد انت بالتربيه. الان بقايا مبلغ شيء مبسط. الان حتى وان عملت على ذلك كيف تعرف الاعراب؟ الاعراب ليس مبسوط. اي نعم. استنى يعني حتى كيف تميز بين لغتان الشباب ولغه من تميز. الاعراب بين الفريق واحد. وكنت جاهزين لازم من القرآن تحملوها على التنمية على الحجازية في القرآن تحملوها على الحجازية وما ربك بالمنظار من العبيد تحملوها على الحجازية. قال وتدخل الباء أيضا على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وما حجازية؟ لا حجازية نعم. العمل ليس ورب اسمها مرفوع عن فرجة مطار على والرب مضاف الكاف من المستمر على الفتح من محل جر بإضافة أو بمضاف الصحيح بظلام البحر الجر زائد بحر الجر زائد وظلام مجرور لفظا منصوب محلا العبيد جار ويوم بعدين بظلام لأن أصبحت مبالغة تعمل عمل الجر زائد نعم في الإعراب لا في معنى ولا تحرك زائد في الإعراب لا في معنى فما من حرف القرآن لو له معنى. أما في الإعراب لا بأس أن يقال زائد من حيث الإعراب لا من حيث المعنى لا معنى له بل له معنى الزائد هو التوكيد. قال وأما غير أهل الحجاز كبني تميم فهي عندهم ملغاة ولا يتغير فيها حكم المرسلة كهل وبل فمثل ما تقول هل زيد قائم تقول ايضا ما زيد قائم لا يتغير بها الحكم تماما كهل وبل بل زيد قائم هل زيد قائم لا كذلك أيضا تقول معنا عند بني تميم ما زيد القائمين، يكون المرفوع مبتدا، فيكون المرفوع الأول مبتدا والمرفوع الثاني خبر أو خبر، المرفوع الثاني خبر. هذا هو الحرف. بقي هذا الشروط يذكره بإعمال أنه أطلق من الذي كانت النافية ناصبة إلى آخره، أطلق بإعمال لها شروط. فيجلس عند أن الرجال تعمل مطلقة قال تنبيه أطلق الناظم إعمالها كليسة ولإعمالها عند الحجازين شروط. نعم، فليس الإعمال عندهم مطلقة فيما وإنما تعمل بشروط لا بد من توفرها، وإلا لا يجوز إعمالها إن تخلدت هذه الشروط أو تخلد بعضها، فلا بد من توفر الشروط التي تصدر في الإعمال. وأما ما بالنظر ففيه إطلاق أنها تعمل عمل ليس مطلقة ولم يذكر شرطا من الشروط وضياع من الشروط لا دل على الصفر. قال تنبيه أغلق الناظم إعمالها كليسة ولإعمالها عند الحجازين شروط، منها لا يدخل الاستثناء على خبرها. نعم، هذا شرط من شروطها أن لا تدخل إلا على خبرها، كأن تقول ما زيد إلا قائما، ما زيد إلا قائم، فما يجوز الإعمال الصحيح، فيجب على الإلغاء، تقول ما زيد إلا قائم، ولا يجوز إلا قائما، لأن الخبر اقترن بإلا، وبعضهم يعبر أن لا ينتقص النبي بإلا، وهنا قال أن لا يدخل الاستثناء على الخبر، ومنهم من يعبر أن لا ينتقص النبي بإلا، وهذا في خلاف، فمنهم من يرى الإعمال مع انتقاض النبي بإلا أو مع دخول إلا على الخبر. قال منها لا يدخل الاستثناء على الخبر نحو ما محمد إلا رسول. نعم، ما نافية حجازية ملغاة، ما نافية حجازية ملغاة، محمد مبتدا وإلا أداة حصر أحسن، ورسول خبر المبتدأ خبر محمد، والشاهد أحسن أن ما هنا ألغي من خطاب النبي بإلغاء فألغي أحسن. من يأتي به شاهد مبتدأ الله محمد هذا آية محمد إلا رسول قد خرج من قبل رسل، يعني إذا أراد الآية ولا أظن أراد الآية وما منكم إلا لنا ما به من غيرها هذا لا بأس لكن مقاس ولا أقول في تقدير وما أنا إلا نذير فانت وما أنا إلا نذير في حق موصوف عرفها أو بطل موصوف عرفها. قال ومنها لا يتقدم الخبر على الاسم، لان الشرط الاول ان لا ينتقض النفي به، ان لا ينتقض النفي الا، او ان شئت قلت ان لا تدخل الا على الخبر، فتهمل في هذه الحاله وتلقى ولا يجوز اعمالها عند الجماهير. الشرط الثاني ان لا يتقدم الخبر على الاسم. قال نحو ما قائم زيد عندما وما مسيء من اعتد. نعم، ما حجازية ملغاة في تقدم الخبر عن الاسم والغياب، وهي ضعيفة لا يصطفى في معمولها ثلاث ليس أنت قائم خبر مقدر في المبتدا مرفوع عن عبد الله يقوم مبارا اخر وزيد المبتدا مؤخر أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن ما هنا أرغب لأن الخبر تقدم على الإسلام فلا تعمل إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا ففيه خلاف، أما هذه الصورة اتفاق لا تعمل إذا تقدم الخبر ما عندنا خلاف الله أعلم فلو ذكرونا لكن هذا هو. أما بالنسبة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فيه خلاف، فمنهم من يجوز إعمال ما في الدار زيد والدار جار مجرور خبرها مقدم وزيد الاسمام أصح. هذا الذي يظهر أنه إذا كان الخبر ظرفا والجار والمجرور يجوز في القاعدة المتقدمة أنه يتوسع بالظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما ما لا يتوسع في غيرهما. إذا كان الخبر ظرفا والجار والمجرور لا بأس بالإعمال مع التقدم، لا بأس بالإعمال مع التقدم الحمد. قال ومنها ما يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان الله من أجر المجرور نحو ما قائم زيد فإن حينئذ ملغى على اللغتين. نعم إذا تقدم الخبر ملغى على اللغتين إذا كانت لغة بني تميم أو لغة أبني الكتاب. بقي أيضا هناك شروط أخرى تراجع في الكتب وتراجع الكتب من طلبة ابن عقيل ومنها يعني من شروطها لا تقترن بعلم هذه ما الناس ما إن زيد قائم يجب للقاء ما إن زيد قائم من شروطها لا تقترن بعلم زائدة ما ذكره هذا الشخص يدخل إن شاء الله إنه سهل. تقول من شروطها أيضا أن لا تزاد بعدها علم أن لا تزاد بعدها علم فإن زيدت بطل عملها نحو فإن زيدت بطل عملها أصول أو بطل نحو ما إن زيد قائم ما إن زيد قائم فما نافية إجازية ملغاة وإن زائدة كافة لما فزيد مبتدا وقائم خبر الشهر ان شاء الله بأوسع من هذا يجب انت تحفظ الان الشرطين المذكورين مع هذا الشرط وهو ان لا تزاد بعدها علم هذا الذي يحفظ ان شاء الله. ليس بني تميم ما ان انتم ذهب ولا طريق فهذا الذي يحفظ انتهينا من اعمال ما انت في هذه عمل ليس ان الاعمال كما سمعته هو لغة أهل الكتاب وأما بنو تميم فلا يعملونها شيئا يجعلونها مهملة كهل وبل تماما لا تحدث في المبتدا ولا الخبر شيئا من العمل ولغة أهل الكتاب هي المشهورة هي المشهورة وبها جاء التنجيل وهي أفضح وأبلغ لغة أهل الكتاب ولو تكلم شخص لغة ثانية لا بأس يقول ما زيد قائم على أنها لغة بني تميم ثالث الإجمال. أما إذا أراد لغة الحجاز ينقل ما زيد قائما ينقل هذا وهذا جائز تكلم باللغتين جائز ما في معنى ناخذ غيرها. قال وإذا عقب على خبرها المنصوب بمن ولكن وجب رفع المعقوب إذا عقب على خبرها المنصوب بمن ولكن في بين الحرفين وجب رفع المعقوب لزوال الذي عنه فتقول ما زيد مقيما بل مسافر وما يعرف مسافر في هذه الحالة خبر لمبتدا محذوف تقديره بل هو مسافر. نعم هذه فائدة تحفظ يا اخوان انه اذا عطف على خبرها المنصوب ببل او بلاك من حروف العطف فهنا في هذه الحالة يجب رفع المعقول ولا يجب رفعه لان النبي ينتقض به وبل كما هو معلوم تقدم معكم ماذا تفيد الاضراب وهو نعم اثبات ما قبلنا به ما نعم إثبات حكم لما بعدها تقيد فيما قبلها وكذلك لا في الاستدعاء فالحكم يختلف بالنسبة لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى علمه عليه يصرف عنه الحكم فينتقض النبي إذن فيها ينتقض جيبا وأيضا بعيد بلا أسن تقول ما زيد مقيما هذا نفي أليس كذلك بل مسافر هذا نقض ليش في النبي فلا تعمل إذن في هذا المنظور فهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر لان ما عملت الا لانها ناجيه حملت على ليس وهناك المعصوم هذا ينتقض النبي يكون مثبتا بل هو مكافر فلا تعمل شيئا سيكون مكافر مرفوع لانه خبر في مبتدا محدود تقديره هو وكذلك مع لازم ما زيد مسافر ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر فمسافر خبر لمبتدا محدود تقديره ايش بل لكن هو مسافر وهنا ما تكون بل عاطفة ولا لكن في هذه الحالة إذا قدرت هو بل هو مسافر لأن هذه تخص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف إضراب فقط ما هي عاطفة ولكن حرف ابتداء واستدراك وليس في عاطفة حرف إضراب وبل كما هو معلوم تقدم معكم ماذا تفيد الإضراب وهو اي نعم اثبات ما قبل نقيب ما نعم اثبات حكم بما بعدها نقيب فيما قبلها وكذلك لا في الاستدراك فالحكم يختلف بالنسبه لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى عدمه عليه يصرف عنه الحكم فينتقض النبي اذا فيها ينتقض بذا وايضا بايش بلا تقول ما زيد مقيما هذا نجم اليس كذلك هل مسافر هذا نقص ليش للنبي فلا تعمل اذا في هذا المنظور فهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر لان ما عملت الا لانها نافيه عملت على ليس وهناك المعصوف هذا ينتقض النبي يكون مثبتا بل هو مسافر فلا تعمل شيئا سيكون مسافر مرفوع لانه خبر في مبتدا محدود تقديره هو وكذلك مع لازم ما زيد مسافر لا ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر فمسافر خبر لمسلم محدود تقديره ايش بل لكن هو مسافر احسنت وهنا ما تكون بل عاطفه ولا لكن في هذه الحاله اذا قدرت هو بل هو مسافر لان هذه تخص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف اضراب فقط لا هي عاطفه ولكن حرف ابتداء واستدراك وليس بعاطفه حرف استدراك وابتداء وليس بعاطفه وانما عاطفه باعتبار الصوره باعتبار الصوره وان ليس في حرف عقل لانه سيكون هناك تدبير تدبيره هو سيكون هناك تدبير وهو هذا الضمير هو وهذان الحرفان كما تقدم معكم في حروف العقل يختصان بعقل المفردات لا يعطيها للجمل لا يعطيها للجمل بل باعتبار الصوره فالحرف عقل وإذا عُقِف على خبرها المنصوب وإذا ليس في حرف عطف إنما حرف إضراب أو ابتداء بالنسبة لناس واستدراك. فمن لم يعرف ما زيد مقيما بل مسافر عبد الرحمن. ما لا في نعم. ما لا في حجازية. تعمل عمل ليس. وزيد اسمها مرفوع الامر غير مظاهره تعطينا ومقيما خبرها ولكن حرف ابتداء او حرف ابتداء ومسافر خبر للمبتدا محدود تقديره هو هل يجوز لكن مسافرا او بل مسافرا ما زيد مقيما لكن مسافرا او بل مسافرا لا يجوز الإعمال هذا أو لا يجوز النص على أنه معطوف على خبرها لماذا؟ لأن الذي انتقض بهذين الحرفين وما ما عملت إلا لأنها ناسية حملت على ليس كما أنه إذا انتقض بإلا لا تعمل ما وما محمد إلا رسول هذا في الخبر إذا انتقض بإلا كذلك أيضا المعطوف إذا انتقض بلكن أو ببل فلا يجوز أن تعمل فيه ما لا يجوز أن تعمل فيه ما فيرفع على أنه خبر لمبتدا محدود كما أن الخبر إذا دخلت عليه لا يصلح أن تعمل فيه ما بكل لغة ما فيه وفي الاسم أيضا بالنسبة للخبر وأما هنا النقد يكون أو عدم الإحمال في المعطوف هذا لا يصلح أن تعمل فيه الحاجة الثالثة لما يقول لا لا لما يقول لا أيش يقول من يجيب الأقل؟ الحرف الثالث لماذا قال ما ذكر؟ مع أنه نفس حكم يخلد لما بعده نقيض ما قبله. وقال جاء زيد لعنهم، جاء زيد لعنهم، نقيض لما بعد لا نقيض ما قبله، فيقول عمر ما جاء، والذي جاء هو من؟ زيد. فلماذا ما ذكر؟ لم يذكره. نعم، لأن ما قبله من لا تعقص الإثبات، تعقص الإثبات جاء زيد لا عمرو، ولا تقل ما جاء زيد لا عمرو، ما جاء زيد لا عمرو، تعقص لا بالإثبات ولا تعقص، تكون معطوب بها يعني أن تكون مطلوبة بكلام مطلق. طيب هذا هو معنى هذا. واضح هذا الدرس الذي أخذناه. من الذي لم يصوم على هذا الدرس العيد ولا؟ رجع. قال باب الإذاء ونادي من تدعو بياء أو بآيا أو غمسة أو رعيد وإن شئت هيا. طيب قوله باب النداء لغة الدعاء في أي لفظ كان. قالوا باب النداء لغة الدعاء، النداء لغة الدعاء بأي لفظ كان واصطلاحا واصطلاحا طلب الإقبال بحرف نائب مناد أدعو، طلب الإقبال بحرف نائب مناد أدعو ملفوظ به أو مقدر، طلب الإقبال في حرف نائب مناد أدعو ملفوظ به أو مقدر، ملفوظ به تفني حرف أو مقدر، هذا تعريف النداء. وأما المنادى فهو المطلوب، هذا تعريف النداء لغة الاصطلاح. وأما المنادى فهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناد أدعو. وأما المنادى فهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناد أدعو لفظا أو تدبيرا، لفظا أو تدبيرا. فهذا هو تعريف النداء وتعريف المنادى. النداء كما سمعت في الاصطلاح طلب الإقبال، النداء طلب الإقبال بحرف ناب مناد أدعو ملفوظ به أو مقدر، أي هذا الحرف قد يكون ملفوظا به تتلفظ به وقد يكون محذوفا مقدرا، هذا تعريف النداء. وأما المنادى فهو المطلوب إقباله، يا زيد يا زيد، هذا المطلوب إيش؟ أنه يقبل عليه وينصت ويسمع لما سيلقى عليه، هذا هو المقصود. والمقصود هنا بالمطلوب إقباله أي المطلوب إجابته، المطلوب إجابته من أجل أن يدخل يا الله يا الله، المقصود المطلوب إقباله أي المطلوب إجابته من أجل أن يدخل هذا يا الله. فهذا تعريف المنادى، المطلوب إقباله بحرف يا زيد، فزيد مطلوب إقباله بحرف كما ترى يا يا زيد، ناب هذا الحرف مناد أدعو، الأصل أدعو زيدا، هذا الأصل قولك يا زيد، الأصل أدعو زيدا، وحذف هذا الفعل وناب عنه إيش؟ هذا الحرف وهو يا، فقلت يا زيد يا وإحداث واضح، واضح إلى هنا واضح المطلوب إقباله بحرف يا زيد، هذا الحرف مناد إيش؟ فعل وهو أدعو، الأصل أدعو زيدا، ثم حذفت هذا الفعل وألبت عنه الحرف هذا وهو يا، ثم قال هنا ما ثم قال هنا لفظا أو إيش؟ أو تدبيرا، أي هذا الحرف قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، ملفوظا به نحو يا زيد، مقدرا يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، أين الحرف الآن؟ مقدر تدبيره يا يوسف، تدبيره يا يوسف. أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله،

لأن كما سمعتم مطلوب إقباله، هذا لا يستعمل إلا مع العالم ومن يعقل، لا يستعمل إلا مع العالم ومن يعقل، ولا يستناد الحروف ولا الأفعال ولا غير ذلك ولا ما لا يعقل. وأما يا جبال أولي فالله خلق فيها العقل فناداها، خلق فيها العقل فناداها يا جبال أولي معه فلا مانع أن الله يخلق بها العقل والسنين بعد ذلك من فيها. إذا كان حجر يسلم حجر يسلم كذلك هذا مثله، أن الجبال جعل الله لها سنين فناداها، وإذا لا ينادى إلا ما يميز وما يعقل وما يعلم، فلا ينادى إلا ما يميز وما يعقل وما يعلم. فلا تقول إلى سارية ساعدي، سارية ما تفعل بما هي عاقل، أو يا كرسي تعال ما يصلح، وإنما تنادي من يعقل ومن يفهم ومن يعلم هذا هو. وأما يا جبال أو بيت فقد سمعت أنه ليس المستعين على الله أن يخلق بها يشتميزا ويناديها كما هو الحاصل بالحجر وغيره من الشيطان أكرم الله من الذين. لا يعني كان فخر جمال تريد تجربنا إلى السلام، أنا أريد أدخل في كل أدري أدري يعني يا ليت القوم يعلمون أين دون نداء الحرب، وأنت تقول ما يجب أن ينادى الحرب، نقول منادى مقدر، أو تقول هي في هذا الحال حرب تنبيه هذا هو الصحيح، وليس في حرب نداء إذا دخلت على الحرب، حرب تنبيه يا ليت قوم يعلمون ليس في حرب نداء، ما نحتاج أن نقول حرب نداء منادى مقدر، نقول إذا دخلت على الحرب حرب تنبيه، النداء هنا حرب تنبيه، ثم تستعمل له ألا يعني كذلك يا إذا دخلت على حرب.